بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة النساء وفي الآية 58 منها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا قرأت بسملة، إذا بدأت من أثناء السورة، استعذ بالله، لا شك البسملة أنت مخير فيها، لكن إذا كان المعنى لا يلائم الاستعاذة فأيت بالبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم. واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، وتدخل الأمراء والولاة في هذا الخطاب دخولا أوليا، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات وتحري العدل الذي وكله الله إلى أماناتهم في أحكامهم. ويدخل غيرهم من الناس أيضا في ذلك، فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات والتحري في الشهادات والأخبار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل هنا ألا يميل القاضي إلى أحد الخصمين أو الوالي، فلا يفضل بمنصب أحدا على أحد لقرابة أو جاه أو مصلحة يرجوها منه أو هوى، ولكن يحكم القاضي لمن له الحق طبقا لما يبينه القرآن العظيم والسنة، ويعامل الوالي الناس بالتسوية بينهم دون أن يفضل أحدا إلا بما له من فضل من اجتهاد في العمل أو خبرة أو علم أو قوة في الجهاد أو نحو ذلك. إن الله كان سميعا لما يحكم به بصيرا به، إذ يصدر حكمه فيعلم الله هل يتحرى العدل أم يحكم بالهوى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم هاهنا، وسبق ذلك بالأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، لأن القاضي أو الوالي أو غيرهما إذا خالف حكم الله ورسوله فحكمه مردود. وأولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أولي الأمر هم أهل القرآن والفقه الذين يأمرون بالحق ويفتون به وهم يعلمون، فإن تنازعتم فيما بين بعضكم وبعض أو فيما بينكم وبين الأئمة في شيء يتناول أمور الدين والدنيا فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته صلى الله عليه وسلم فالرد إليه سؤاله والتحاكم إليه.